بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، يتكلمون عن أصحاب المواهب وعن صقل وتدريب وتعاهد هذه المواهب بالرعاية وبالعناية حتى يشتد عودها. يتكلمون عن من ولد موهوبا، يراد لهذه أن تتقدم الركبة وأن تقود المجتمع. قد يوصفون بالمبدعين ويسردون المجالات، مجالات المواهب. فهذا موهبته في الرسم، وهذا موهبته في الغناء، وهذا ولد موهوبا بالرقص أو بالتمثيل، هذا عنده موهبة الشطرنج، والثاني عنده موهبة السباحة، هذا عنده موهبة في الشعر أو في كتابة القصة. ومن جملة الأدباء المرموقين مواهب يتحدثون عنها على مثل هذا النحو، وكاد المليء أن يقول أذوني. والوقت الذي نعيشه وقت لوثة مادية جرت منا ومن الخلق مجرى الدم من العروق. أنسدنا مهمتنا، أنسدنا ديننا، صارت الطموحات خائبة على مثل هذا النحو. فأنا وأنت بدورنا نريد أن نكون من الموهوبين حتى يشار إلينا بالبنان، بل حتى من ترك رسما أو رقصا وكأنه ترك شيئا نافعا قد يبكي على حاله كيف فاتته هذه الفرصة. كنا بحاجة لأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، وإلا فيهلك الإنسان إذا هو يهدم الإسلام إذا ما نشأ فيه من لا يعرف الجاهل. أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أثنى سبحان على نبيه نوح، قال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. أثنى على نبيه داود، قال يا جبال أوّبي معه والطير وألنا له الحديد. أن يعمل في الصقر فأن يعمل في الصلد. وبين سبحانه كيف أثنى على نبيه سليمان، قال فسخرنا له ريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، وشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا أو أمسك بغير حساب. أثنى سبحانه على نبيه صلوات الله وسلامه عليه بنعم شدة، قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هكذا أثنى سبحانه على نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وقال وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. هكذا كان ثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زكى سبحانه لسانه قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى زكى بصرا قال ما زاغ البصر وما طرى زكى معلما قال علمه شديد القوى زكاه كله قال وإنك لعلى خلق عظيم ما أثنى عليه سبحانه برقص أو بتمثيل أو بغناء وهؤلاء هم الذين اصطفاهم ربنا تبارك وتعالى هذا هو الركب الطيب هؤلاء هم الأسوة والقدوة كان الواجب علينا أن نقتفي آثارهم وإنما كان الطموح يكون في طلب العلم النافع والعمل الصالح فبذلك أدنى سبحانه على المصطفين الأخيار ولذلك انظر حتى في شأن الخضر كفأدنى عليه سبحانه قال فوجد عددا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما فأدنى سبحانه على الخضر بهذا العلم وكان على علم من علم الله لا يعلم نبي الله موسى وكان نبي الله موسى على علم من علم الله لا يعلمه الخضر فما أدنى سبحانه عليه بكتابة قصة أو بكتابة شعر بل وصف نبيا صلوات الله وسلامه عليه بقوله قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له فكان لابد من وقفة إيمانية نراجع فيها المصطلحات هذه الكلمات المبهرة التي تسربت منا ومن الخلق وجرت منا مجرى الدم من العرق أبهرتنا أذهلتنا بمواهب زائفة هابطة وساقطة هكذا يكون شأنها إذا ما وزنت بميزان الشريعة كان ابن مسعود رضوان الله عليه يقول والله ما أحد أعلم مني بكتاب الله ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ الإبل لرحلت إليه هكذا كان التنافس والحرص في وقت من الأوقات اصطفاهم ربنا لصحبة نبيه قال ومن بهر بأنه زاد على البشر بفن التمثيل أو بموهبة الكتابة بالشعر أو القصة أو نحو ذلك برقص أو بغناء ما تقدم ابن مسعود بمثل ذلك وما كان هذا طموحه يقول ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه كانت المواهب وربك هو الوهاب جل في علا وما بكم من نعمة فمن الله خلق الإنسان علمه البيان وبين سبحانه هذا المخلوق إن أدى شكر هذه النعم ارتفع مقامه وارتفع قدره يكون هذا هو شأنه وحاله أما إن تلك بالصرار وخالف الطريق وجحد شكر المنعم جل في علا ارتكز إلى حمأة الحيوانية فتكون أضعف من البهائم السائمة يكون هذا هو شأنه وحاله حتى لو وصف بأنه من أصحاب المواهب طالما لم يرفع رأسا بهذه الغاية التي لأجلها خلق بل بين جل في علا أن القدر الحسن يكون في الدنيا والآخرة على قدر إقامة واجب العبودية قال من يطع الله والرسول فأولئك أنعم من الذين أنعم الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما فالفضل كله من الله وما بكم من نعمة فمن الله من وهب خلقا حسنا من وهب علما نافعا وعملا صالحا فيؤدي شكر هذه النعمة وليعلم أن الله جل وعلا أقامه مقاما محمودا وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك كان لا بد من بصيرة كان لا بد من ميزان ومقياس وإذا في الوقت وقت غربة وقت جهالة وكما ذكرنا أصحاب المواهب الذائبة، هم الذين يتقدمون الركبة، يراد منهم قيادة المجتمع. أخروا من قدمه الله ورسوله، وقدموا من أخره الله ورسوله، قدموا زبالات البشر من أصحاب المواهب الذائبة، وأخروا من يتقي ربه ويخاف سوء الحساب، من يستهل بسنن نبيه، من ينهج منهج الأنبياء والمرسلين، وكأنها طائبة يبدأ الملاحدة والزنادقة إلى تأخيرها، والأمور كل الأمور على ما عند ربه تبارك وتعالى، فلا داعي لأن تكون أعشى البصيرة. وإلا فهذه المواهب التي يتكلم عنها الخلق، ولربما تكلمت أنت عنها، نحن بحاجة لضبطها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نميز بين الغث والسمين، بين ما هو مقبول وبين ما هو مرفوض. ترك لنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه ما إن تمسكنا به لا نضل بعده أبدا، كتاب الله وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ظهرت طائفة من أصحاب الدم الخفيف، غرباء كما يقولون، وكوميديون مهماتهم إضحاك البشر، حتى لو قلدوا الآخرين في عاهاتهم، حتى لو كان منهم الكذب، هذا هو شأنهم. المهمة عندهم هي إضحاك الناس حتى ولو على حساب أعراض الخلق. وهؤلاء الواحد منهم قد يطلق عليه وصف صاحب نكتة، والنكتة هي الفائدة، هي المسألة المهمة. وهؤلاء أحرى أن يطلق عليهم وصف المهرجين. هؤلاء ينحرفون بأنفسهم وبالخلق، حتى وإن وصفوا بأن الدم عندهم كان خفيفا ونحو ذلك، أو أنهم يستضعفون، أو أنهم يشيعون أدواء المرح في البشر، كل ذلك ما يدوس. ولدوا جيلا كوميديا، ولدوا جيلا هزليا، لا يستطيع أبدا أن يثبت في مواقف الجد. كل حياته صارت هزلا، صارت ضحكا ولعبا. وهكذا يكون شأن الأمة، اخشوا شأنه، فإن النعمة لا تدوم. وإياي والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، يمزح ولا يقول إلا صدقا، ويمزح ما يكون على حساب أعراض البشر، ويكون أشبه بالملح للطعام. أما أن يصبح الإنسان مضحكا على مسخرة على مثل هذا النحو، كان أحرى بهؤلاء أن يتراجعوا، أن يتوبوا، لا أن ننظر إليهم بعين الانبهار ونقول أصحاب الموهبة، أي موهبة هذه. وانظر لمن يكتبون القصة، يشيعون الرثيرة، قصص مملوك بالإلحاد بالكفر وبالزندقة، وهم أيضا قد يوصفون بوصف الأدب وأدباء. أي أدب هذا؟ لو أطلقت عليه قلة أو عدم الأدب لكنت قد أصبت في تعبيره. يتكلمون عن الأدب الحر والأدب المكشوف وأدب الجنس، وهذا هو الذي يكتبونه، وهذا هو الذي يطالعه الشباب. والواحد من هؤلاء قد يستحي من ذكر ما يحدث بينه وبين امرأته مما أباح الله جل وعلا، يستحي من ذكر ذلك أمام أولاده، فكيف دعتهم النفوس المريضة لأن يذكروا هذه الخواطر وينشرونها على الملأ، بزعم أنه الأدب وحرية الفكر وحرية التعبير وأدواء ديمقراطية عافنة. هذا من جراء لوثاتها. عندما يتكلم الإنسان على مثل هذا النحو ينشر الفضائح وما يسكن النفوس، يربي الأجيال على لوثة عفنة، على أمور جنسية. تصبح الأمة هائمة وكأنها يراد لها أن تسير على رأسها أو على وجهها كفتواتي أعداء الإسلام والمسلمين ممن أخذوا بأسباب القوة المادية كفننشر الحق في الخلق إذا ما أريد للبشر أن يحيوا حياة العبث والنجوم كيف تنشأ هذه الأجيال عندما تنشأ بالأوزة غريزية على مثل هذا النحو والتفكير كل التفكير إنما هو في العاشق والمعشوق كلمات تبعث السم في النفوس كان لابد من مراجعتها شعراء ما مهمة لهم إلا نشر الفضائح والغرائز أيضا ذكر الثغور والنحور والشعور لا ثغور الأعداء فهم لا يحسنون ذلك ولن يتكلموا عنه ولكن ثغور النساء هذا هو الذي يتكلمون عنه غرائز وشهوات فضائح ينشرونها في شعرهم هذا ولذلك قال سبحانه قال سبحانه والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون هذا شأن الكثرة الكاثرة لن نتكلم عن الشعر الحر العالي من كل قافية والعالي من كل طعم ووزن لا ولكن هذه الفضائح التي تنشر في الشعر ويفتخرون على ذلك أنهم أصحاب رأي وأنهم من جملة المبدعين صارت الأوصاف على مثل هذا النحو وإذا ما تكلمت أنت وقلت قال الله قال الرسول وصفوك بالظلاميين وأنك تريد أن ترجع إلى أصول الجاهلية وكأن التطور والتحضر أن تتكلم في أوصاف النساء أن تكون دعوتك وكلامك دعوة للإباحية ولنشر الرذيلة في البلاد والعباد وما تأخرت أمة وانتكست إلا بسبب هذا العدم ولذلك نعود إلى وراء وراء طوائف يطلقون عليها من أصحاب المواهب الفذة هي مواهب عفنة هذه المواهب التي يعملون بها مواهب زائفة ومواهب هابطة كان لابد من وضع نقاط على الحروف هذا الذي يغني وتشهبه بالنساء يتمايل ويخضع بقوله يأتي بحركات رأس وغيرها من الأفعال التي قد تخجل منها المرأة كيف ينظر إليه نظرة النجم أو الخضر أو ننظر إليه نظرة العبر كيف ندخل بيوتنا وهذه من جملة المصادر التي تحدث عندما تجد البيوت تتلئ بالمغنيين والمغنيات وبصور هؤلاء هم الأبطال هم نجوم المجتمع في نظر طائفة كثيرة من الشباب المراهق ومن الشابات المراهقات ينظرون إلى هذه الطائفة نظرة إعجاب وكان العلماء يقضون شهادة المغني والممثل كانوا ينظرون إلي على أنهم جملة الفاسقة كانوا يصفون المغني بأنه خنثى أي أنه ليس برجل والأمر كذلك يقضون المغنية بالعيب يستدلون على تحريم الغناء الذي لا يختلف على تحريمه غناء العشق والغرام والهلاء كانوا يصفون ذلك بوصف التحريم واستدلون على تحريمه مثل قولي سبحانه واستفزز من استطعت منهم بصمتك وأدب عليهم بخيرك ورجلك وصمت والغناء والكلام الباطل أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون والسرور هو الغناء وذلك في لغة حمية يقال اسمد لنا أي غني لنا واسمد لنا أي غني لنا كان هذا هو شأنهم استدلالات كثيرة لأتين أناس من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف وهي آلات الطرب واللهو والحل هو الزنا ووعيد ترتب على انتهاك حدود الله تبارك وتعالى ولا يجتمع في قلب عبد محبة آيات الله ومحبة الفحش ولما يليق بكذلك ما يصح أن ينبهر بعدم كان لابد من ضبط للأقوال وللأفعال بك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلمون عن موهبة التمثيل وأنه ولد موهوبا بهذا المعنى، ولد ممثلا، كان صغيرا ويمثل وأنت تنتبه، وكأنه ولد بشيء حسن. هذا يحتاج لمراجعة، حتى لو كانت عنده المقدرة على الغناء وعلى غيره لابد وأن يلج من نفس الهجام الشريعة. ما يصح الإنفلات من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محتاجين لضبط الأقوال والأفعال بشرح الله. انظروا للتلفزيونات ولغيرها، أفلام وتمثيليات ومسرحيات، واصطناع هذا يؤلف والثاني يمثل، وطوائف تجتمع على الإثم والعدوان، تجتمع على نشر الرذيلة في البلاد والعباد، وهم ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، والواحد منهم لو رجح إلى نفسه قد يخجل من أن يقبل امرأته أمام أولاده، وفضح أشد وأنكى وأمر من ذلك. تنشر في التمثيليات، تنشر في المسرحيات، ولو قيل له قبل امرأتك أمام الأولاد لقد أخجل من ذلك، وكأنه يستحي، سيعتريه الكسوف والخجل في هذا الفعل مع امرأته، مما أباح الله. لا يسمع أمام أولاده، وهو يفعل ما هو أشد من ذلك أمام البشر أجمعين. أين الحياة؟ أين الخجل؟ بل حتى أن من يتكلمون عن الضمير فلا عقل ولا شرع كما ذكرنا. انسلاخات من دين الله تبارك وتعالى، وللأسف الشديد بدا من استهجانها، بدا من الاستخفاف بها وبأهلها. صرنا ننظر نظرة الانبهار، أو تنبهر الأمة، أو يأتي أعداء الإسلام والمسلمين يلوحون على الأغبياء منا، على أعشى البصيرة، على من لا حظ له من النظر، أن هؤلاء أصحاب مهارات وأصحاب مواهب، والأمر ليس كذلك. انظروا للسان حال هؤلاء الذين يشاهدون المرضى في التمثيليات والمسرحيات والأفلام، مرضى وأصحاب العقد النفسية، مرضى القلوب. هذا هو شأنهم وواقعهم. كيف أضيق نفسي ولأولادك أن تنظر لهذا العبن؟ لسان الحال ينطق ويقول اسكت عني وأسكت عنك، وإلا فامرأتك تشاهد الرجال وتستحسن، وأنت تشاهد النساء أيضا وتستحسن. هذا منطق. لو رجعت إلى نفسك ووقفت وفقا للمراجعة لقلت هذا دمار للعقل وهذا انحراف عن الشرع، وإلا فكيف سولت لك نفسه أن تنظر لما حرم الله وأن تبيح لامرأته أن تستهوي الرجال أو يستهويها الرجال على مثل هذا النحو؟ فانظروا إليهم بإعجاب. أين أصحاب العقول؟ كما ذكرنا من قبل، لا عقل ولا شرع في كل معصية، في كل انحراف عن منهج الله. ثم هذه البنت التي يراد لها أن تنشأ صالحة وأن تتمنى صلاحها، لو عودت وانحرفت، لو سايرت الشباب في الشوارع، هل تلومها؟ أنت الذي قدمت لها هذا العدم. تمثيليات يطلقون على أهلها اسم الأبطال وأصحاب المواهب، مواهب فنية ومواهب تمثيلية. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تقول حسبك من صفية أنها كذا، قال بعض الرواة تعني أنها قصيرة، قال لها لو قد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. ما فعلت شيئا إلا أنها وصفت أم المؤمنين صفية بالقصر، قال لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وهل التمثيل إلا تشخيص؟ والبحر هبة حتى في من تابت وراجعت عن فن وتمثيل ورقص إلا إرجاعها إلى حفزة العبن بزعم أن الفن رسالة. أي رسالة هذه؟ كيف تضع هذه المرأة المحجبة بكامل زينتها على مثل هذا، حتى وإن كانت محجبة، كيف تظهر على الملأ؟ كيف تصور فيلما تكون فيه أما أو أختا أو زوجة وتختلط بالرجال، والأمر ما تجيزه الشريعة ليست أما ولا أختا ولا زوجة، أن يحل النظر إليها حتى وإن كانت محجبة، ويمكن لزيناتها على مثل هذا النحو. عاثلوا في الفتاوى وعاثلوا في الأقوال وفي الأفعال، مستأجرين لأن نحتكم الكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما جدر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما بالحق ما وافق الكتاب والسنة والباطلين عليه. كل ذلك ما يصلح مقياسا ولا ميزانا، لابد من ضبط للمشاعر وضبط للنشأة وللبيئة وللأكثرية والأقلية وللمصطلحات والعبارات، لابد من ضبط لذلك كله بكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يصطلح كل غريق على حقه. هذا شأن من أسلم وجهه لله، منهجه الذي يصدر من خلاله هو ما جاء في الكتاب والسنة، ما وافقه قبله وما خالفه رده على صاحبه كائنا من كان. على الحق نور والحق أبلد والباطل لبلد. ونسأل جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، يتكلمون عن أصحاب المواهب، وقد تكون ساقطة، قد تكون مواهب فاشلة هابطة، ما ننظر إليها نظرة انبهار، ننظر إليها نظرة استهجان في منظر لأمرنا بالمعروف ولنهينا عن المنكر. عسى ربنا يدخل كسرنا ويرحم ضعفنا، يكيل على همتنا، ينصرنا على عدوه وعدونا. نحن أطعناه سبحانه، نحن استقمنا على كتابه وسنة نبيه، يرتفع قدرنا لارتفاع الحقيقي الذي يرضى عنه سبحانه، رفعة حقيقية في العادل والناجم. عندما نرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله، لا أن نعوج ولا نحلول ولا نباهر بمواهب تحتاج لتنمية كما يقولون، تحتاج لتعاهد يورث البلاد والعباد الدمار والانحطاط والسفول والتفني. وإلى فهذه مواهب ساقطة، انظروا لموهبة الشطرنج هذه، والمواهب ما تقتصر على فن، هذه مواهب رياضية واحدة سباحة ستظهر عوراتها على الملائكة. هل يحل لها ذلك؟ وهل هذه تكون موهبة أم تظهر بدنها على مثل هذا النحو المريب؟ والله يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. مسائل رياضات لابد لها من ضوابط شرعية يحتكم إليها، سواء كانت كرة قدم أو غير ذلك، لابد من ضبطها بشرع. هل يحل كشف الأفغان؟ هل تحل هذه العصبية الجاهلية؟ تتبعوا رياضية ترد وترد من بعد ذلك ينتظر الخد، وعلى أثر من سلف يمشي من خلف، وما أغنى الباقي غير لحاق الماضي. وما ثنى إلى أمل مكتوب وأجل مكتوب، وكل نفس دائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فلمثل هذا الأمر فأعدوا، يستعد الإنسان لغار الله والموت يأتي بغتة. هل عشت أنت طاعة الوقت؟ المسألة ما تحتمل لاعبا، وإن احتملت يوما وقلت ساعة وساعة، ما تحتمل أن تكون لاعبا سيرة حياته وأن تكون موهوبا في اللعب. هذا الذي لعبته عبارة عن شطرنج، بالشطرنج أشهر من النرد، والنرد مما ورد فيه قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فلعب بالنرد فكأنما صبغ يده في في لحم خنزير ودمر، والآخر موهبته في الرزم، رزم ذوات الأرواح أو نحت أو نحو ذلك أو تصوير، كل ذلك ما يحل إذا ما خلا من المصلحة. وإذا ففي الحديث لعن الله المصورين، وهم الذين ذهبوا يضاربون خلق الله، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وما هم بفاعلين، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير، يحرم تصوير ذوات الأرواح إلا لمصلحة أو حاجة أو ضرورة كبطاقة شخصية أو جواز سفر أو لتعقب المجرمين أو للطب أو للجغرافيا، إذا ما وجدت المصلحة أبيح الأمر. أما إذا ما خلا من المصلحة كان الواجب علينا أن نمتنع، عن تصوير ما له ظل وما لا ظل له، ترون أنه من ذوات الأرواح، لا يجوز ذلك في دين الله. سورة الغبر تطمس فيها الرأس، وسورة المرأة تطمس بالكلية، كأنها مدة من متابعة لدين الله. لا صح أن تكون أعشى البصيرة وليس تالي بموهبة أن يتقنها الإنسان ويعيش حياته رساما أو مصورا أو نحاتا يشار إليه بالبنان، كل ذلك مما يعصى الله بسببه نستنطر به النقم. على البلاد وعلى العباد أن تعصي جبار السماوات والأرض ثم ترجو رحمته، ترجو نصره، ترجو تمكينه. أين أصحاب العقول محتاجين لمراجعة للنفس؟ مواهب يتكلمون عنها، مواهب ومجهنات هذه الموهبة كلها لا بد من ضبطها بكتاب الله وبسنة رسول الله، فإذا ما كانت زائدة كان لا بد من توبة وتسامح بهذه التوبة، وإلا فاستمرار الأهمل من شأن أن يولد العقد النفسية عند هؤلاء الموهوبين، ستجد الرياء والنفاق، ستجد الغرور والكبر والعجب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر من داره، قال العجب العجب، والمعاصي التي يفعلها العبد تنكت في قلبه، وقد يؤول قلبه إلى نوع من الاسودار، وحينئذ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواها، محتاجين للمسارعة ومراجعة النفس وقطعها بشرع الله جل وعلا. منهجنا هو منهج الأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، محتاجين للاستنان بسنة نبينا، وخصوصا إذا ما كانت الأمة ستحتفل بمولده أو لديها أن تصبر، أن يكون احتفالها عبارة عن متابعة صادقة للأقوال والأفعال في كل زمان ومكان، في كل آن وحين، في عسرنا ويسرنا، في منشطنا ومكرهنا، في سياستنا واقتصادنا واجتماعنا وأخلاقنا، في حربنا وسلمنا، في مسجدنا وسوقنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، محتاجين لمحبة حقيقية نتابع فيها هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه حتى نحوز معاني الخيرية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله، ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وإن قوما غرتهم أماني المغفرة لهم ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، محتاجين. فخصوصا والأمر تمر بمرحلة صحيح فيها يقظة وفيها أنظم تهتك وفجور، والبعض يعتبر وكأنها المهمة بالنسبة له يتمادى في غيه وفي إظهار الضلالات وفي إعلاء شأنها. يصف هؤلاء الهمج بأنهم بجملة المبدعين الذين يراد لهم قيادة البلاد والعباد، وما يصلحون، لا يصلحون لقيادة النفس فضلا عن أن يقودوا بلدا أو عبادا، محتاجين لقيادة الدنيا بكتاب ربها وبسنة نبيها صلوات الله وسلامه عليه لأنذرك به ومن بلغ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أين هؤلاء الذين ينهجون منهج أبي بكر ويقولون أنقص الإسلام وأنا حي؟ أتكون موهبتك هي اللعب، هي الرسم والغناء والتمثيل في وقت يتكالب فيه الأعداء على البلاد وعلى العباد. أين العقول؟ أين من يستقيم على شرع؟ أين الغيرة إلى من تركت محارم الله تبارك وتعالى محتاج لإعادة صيانة؟ أن نرتفع لمستوى إسلامنا وأن نرتفع لمستوى ديننا. عسى ربنا يغير حالنا لأحسن الأحوال، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نسأل جل في علا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينافيه عن المنكر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليه غير مفتونين، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم دبر لنا فبما لا نحسن التدبير، اللهم من أرادنا أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجبره بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم أنج المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين، وفك أسر المسؤولين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء، وانصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو نجهل علينا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. الثانية وأنا أهتف لتقدير صلاة المغرب، وإذا الشاب يقف على طريقة الطريق منكس الرأس مهموم ومغموم، ورجل يسير في الشارع كبير وعجوز يسير في الشارع فقدوا عبادة دارجة سبعة على ربنا، وإذا بالشاب وكأنه انطفت وكأنه انطفت، بمعنى استيقظ من ذهوله استيقظ، وهل أرخوا من الموقف؟ قل سبحان الله، والله إذا موقف لا يخلو من مغزى، لا يخلو من فائدة، لا يخلو من فائدة. الرجل في الطريق ما يعرف في أي شيء يفكر الشاب، قال له هذه العبارة المجملة، العبارة المجملة هذه أحتاجها أنا وتحتاجها أنت وكل الناس. هو الشاب وكأن لما انتبه هكذا يعني استغرب وتعجب بشدة، هل الرجل يعرف فيما يفكر؟ كيف نصحه بهذه النصيحة التي يحتاج والسبع على ربنا؟ انظر، ما هو الشاب فعلا واقف منكس الرأس هكذا شكله يوحد أنه مهموم ومقبول. المسألة حتى لا تقتصر على هذا الشاب أو هذا الرجل العجوز الناظر، لا أبدا، تبقى إذا نحتاجها نحن كيف ما منا بالإنسان إذا هو صح لا هو مشكلة ده صح المشاكل، ويرى أن مشكلته هي المشكلة التي لم تحدث لا للأولين ولا للآخرين. وحتى من جملة أصول النظر، من جملة الجهالة، كل واحد صاحب مشكلة، اللي ما خطبتش واللي ما اتجوزتش واللي ما عندهاش أولاد واللي زوجها نظر إليها نظرة قاسية والشاب اللي مش واجد عمل، كل وكأن المشكلة لم تحدث مع الأول. توهم، أنت واهم في النهاية. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدره. اجعل الأمور هما واحدا، هم الأخير، هم الأخير. من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة ليبه جمع الله له شملة وجعل لنا. هي ستذهب تبكي على ابنها، يا ابني وأخويا، حتى شيء من الوساء، شيء من تجمالي، تصبري، وليس المرأة في زوجها، لا أبدا. هذا قصور نظر، قصور نظر مستحكم ومتمكن، الروح حكي لك مشكلتك، تبهدل وأنت بمشكلتك. لا والله أنا عندي وعندي وعندي، اسع صدره، اسمع المشكلة، اسمع المشكلة، تجد بك أفق، هي هو كأن صاحب المشكلة الوحيد في هذا الكون. لا الأولين ولا الآخرين عرضت لهم هذه، وأنت تقول في من وراء وراء حتى في المشاكل والمسألة عندك لا تعبر عن مصدر ضعف، لا ربما اخترت مشكلة حتى أعيش في أجواء المشاكل. والله تدخل في مشاكل البشر تقول سبحان الله يعيشون في عافية، يختلقون المشاكل، يؤلفون المشاكل حتى يعيشون في أجوائها، مشاكل بلا سبب. هي لا تنتابه. الحاصل كان الشاب ده كان محتاج، كان بمهكم ومشغول ومهموم وواضع على وجهه. الثاني الذي قال هل ثاني وقطع فلوس هذا رجل بالكيف مثلا مؤلف كبير هو مكتشف دخل في نفسية أبدا في نصائح عامة تحتاجها ويحتاجها كل إنسان. لو قلت ما توكل على الله أحسن الظن بالله مثلا، لو شفت هكذا وذكرت المرأة بالحجاب بالموت مثلا تصيب أنت الهدف من قصر طريقة. انظر لا كنت من غدنا نصرح كل الناس يحتاجونها، كل الناس يحتاجونها. وذلك الشاب وكأنه بار بشدة أو سايق وزهكذا إيه ده الرجل بكل معنى بيحتاج في هذا التوقيت. سبع ربنا سيبها وابنى اللي سيب عنا قلبة ولاد اتحاج اللي بيقول سيبها هي من الحمولة إسلاحي. خلي الهموم هم واحد، هم الزخرة بحكم الاشتكاك شاهدت جبالا من التدين والالتزام والله الحمد كان مشغولية بمهمة دعوية ونحو ذلك ما كانوا عنه شيء ولا مشكلة. المرض هو الولد والمرض هو المرض، لا يعاني كل ذلك بحل، كل ذلك بينتهي أمره. انظر بسلاسة جديدة وهواجس شديدة، تعال واترك الدعوة تضاع، واترك مهمتك ودورك أنت. تجد المشاكل وكان لا حل لها، لا حل لها، أقابلهم أنا بعد ذلك. صحيح الهم صار قد يكون موجود، لا يوم تصفتهم ولكن مهموم مشهور واسأله. كل ما قصر الأمر العزيز يدخل المدرسة وأصلاً الولد فلان مريض، الولد ما كان الولد مريض قبل ذلك وكان عزيز كل ليس قبل ذلك ولا معاناة. ومن كانت الآخرة نيابة فانت الدنيا لا يمكن أن تجد لها حلا إلا بشرع الله. من كانت الآخرة نيابة جمع الله له شاملة وجعل غناه في قلبه وأتت الدنيا وهي رائمة. تترك الطاعات والقربات تصبح الدنيا في كل الهم ومبلغ العلم في أي أودية فيها ستهلك حتهلك حتما لا معاه. من كانت الدنيا هامة فرق الله عليه شملة وجعل فقط ما انظر ده الميزان واضح. ما شوف أحوال السلف الصالح، شوف أحوال الأفاضل كان فيها همهم، كانوا عندي مشكلة أكل وشرب أبويا إلا أراقيت أبدا دعسوا حتى الخصوص الفتية أصحاب الكهف كانوا في قاص تركوه ودخلوا الكهف في مصر. ما كانش المشكلة لقمة العيش والكفاح الكبير وحناكل منين يا أولاد، لا أبدا دول عاشوا حياة القصور أولاد أمراء. فما تذكر كتب التفسير لما تنظر أنت قصص إبراهيم بن آدم اللي كان من شاهد إلى شاهد، ده من شاهد إلى شاهد ده كان بيعيش حياة الأمراء، حياة الأمراء. سلمان الفارسي رضوان الله عليه اللي ظهرت حياة القصور وابن الإخطان قومه، حياة ذلك كله وانتحل البلد إلى بلد طلبا للحق. انظر ثانيا بوقت بان هو ده الوقت اللي اظن له فيه بعثة النبي، فالتمس الحق ترك القصور وحياه الرفاهيه وحياه الرفاهيه. فكان هذا شكل الغطاء. ده ابن المبارك كان من اغنى اغنياء الدنيا وكان من مشاهير شهره الحاكم لا تنهض امام شهره ابن المبارك. ترك ذلك كله وانطلق يستقي المن من الذئب فكسع الناس فلقوا ان انت كنت ملء السمع والبصر والناس بتجيلك وعارف قدرك في المكان اللي كنت فيه. طلب الحياه الا هكذا حيث لا نعرف، ما الحياه طلب سلامه القلوب. لا داعي لان تكون اعشى البصيره، اعشى البلاغات النصيحه تزديها حتى لو انت ماشي على طريق مش هتخطب او درس لازم تطلع على المنبر عشان تنصح الناس، لا درس وهتقلك مش شرط، مش شرط وانت ماشي على الطريق حتى وانت ده راجل بيجري، فانا رايح اصلي المغرب وشايف الراجل بيجري على الطريق وبص لمح الشارع، انا سبق على ربنا الشاب وكانه ايه ده؟ وجد عينه ظنيته منشوده، ظنيته المنشوده بالكلمه تدل على قلبك فاعله، ولم يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم بلغ عني ولو ايه ومن بلغته ايه فاردله الحق. معنى طيب، معنى يحتاجه الناس بجمله معاني الوقت بتتصل بيها منظور الهدى تخلو ابدا من فوائد. بتقول لي انا عندي 18 سنه واحنا اربع بنات اتربينا عند خالتي، وخالتي موجود معانا بتقول لي هات الحاج قدامي، فانا استغربت ليه الحاج قدامي؟ خد بالك بس الحاج قدامه، فانا قلت اسالها قلت خالها ده ممكن يكون مثلا عنده 3 4 سنين، لا ده ممكن 10 سنين 12 سنه، فبسالها هو خالتي عنده كام سنه؟ قالت لي ابي عنده 18 سنه. عنده 18 سنة يا بنتي اوعي يخلو بيكي وابن ده اجنبي عنك وان هو صحيح ده ابن خالتك، بس له حكم الابادك. السؤال ياخد من مغزى، قالت لي اصل خاطر، شوف شوف التعبيرات وشوف الاستدراكات اللي هي غايه الغرابه، وعشان تعرفوا نحو تدين على الاقل الامه صح الخير، وما شاء الله ما عندي تدين والالتزام بتزيد يوم بعد يوم، ولكن مش هتعدم طوائف لسه حديث في حاله التدين بالتزام. البدهيات الموجوده عندك ده عندك انت، لابد من استيعاب الواقع من حيث مواقع الناس بتفكر ازاي، الشبهات. الاخت اللي بتسالني دي انا طبعا عرفت انها لسه بتاخد الخطوه الاولى في طريق التدين، ان اصل خاطب وكان ابن خالتها لما يكون خاطب خلاص فرج الزوج ممكن قوي تقعد قدامه بتبسط، وكان عفه النفس حصلت له بالخطوبه، وحتى لو كان في الزواج وقف صار له. ليه في احوال الخطوبه في البيوت لما تكون فيها تزيب بتبقى مرتع، مرتع لخاطب، مرتع الخاطب من دول بيدخل البيت والخطوبه دي علاقه اجنبي باجنبي. قلت لها ده علاقه اجنبي باجنبي يا بنتي، ده مجرد وعد بالزواج. الخاطب من دول بيدخل البيت، البيت يبقى مرتع. مين اخوات المخطوبه؟ لانه خطيب اختهم، وخطيب اختهم وكانه بقى حكم الجماعه بالنسبه له. مشكله انتبهوا، مش حاجه ضحك والله، ولو ضحك ده يشبه البكاء، ده واقع وانت بتتعامل معه. وشبهات كتير جدا، شبهات كتير وانت بتحمل هم هذه الدعوه وتبلغ الحق للخلق. مش بس وما يكتفاش بان انا عرفت النص، حفظت النص، دي مرحله. لا ده انا فهمت النص، دي مرحله. ان هذا فيه برضه امور ثانيه وفقهيه في نفس النص وممكن ثلاث اربع مسائل كويس كتير. لو انت بتفهم محتاج تعرف الارضيه، تعرف الواقع، تعرف شبهات الخلق، تعرف ازاي تفنيها حتى قبل طرحها. وكل ما احتكبت اكثر كل ما بفضل الله بقى في تمرس قبل ما ينطرح السؤال، وقف في تفاول في الخطبه والدرس والكتاب والدعوه. الواحد همه ان يقول النص ويسكت، والناس مش فاهمه، واحد هيتصرف. لا ده واحد هيزيل الشبهات اللي بتحدث في بيه، اللي بتحدث ولا تنفك عنه ولا تنفك عن واحد هيجيب على السؤال ان ايه ان ابن خالتي لدى اجنبي عنك مثلا وخلاص مع يوسف. لا ده في شبهات في المساله، ان البعض فاكر ان الخطوبه دي زواج، وان خلاص يعني هو كانه اكتفى وشبع، شبع لما خطب البنت ديت، وبالتالي بنت خالته انها تتكشف قدامه. طبعا دي ما بتسالش على تخطيط وجه وكفين، خدوا بالكم دي السائله دي، ده انا عارف انها بتسال عن يعني عايزه تقعد قدامه بالجيبه والبلوزه. مش واخدين بالكم انتم من السؤال؟ دي مش واحده تمرست بقى زي بعض اخواتنا وبتسال انا يعني في ولد عنده 10 سنين اكشف وشي قدامه ولا لا؟ لا دي سؤال تاني، سؤال مختلف. طالما في المرحله ديت يبقى عايزه تتكشف تماما زي ما انتم شايفين كده البنات في الشوارع قدام ابن خالتها. ليه؟ لانه ابن خالتها من جهه وهي تنسيها والابن خاطر والابنه خاطر. فالشبهات كما ذكرنا محتاجين ان احنا نعالجها ونتعرف عليها. فده عرفت الشر. لان الشر اللي قلت لي توقيه ومن لا يعلم شر من الخير يقع فيه. وننتقل لكلام المفتي تحت عنوان هذه الديمقراطيه الاسلام والسلام واهل الذكر. بيسال واحد كثر في الاونه الاخيره دعوه تطبيق الديمقراطيه على الشعوب المحرومه منها. شعوب محرومه وهنسد جرعه الحرمان بالديمقراطيه. ده والله سيد واحد محروم محروم مش هياكل اكل مباح او يشرب شراب طيب. لا ده محروم وبالتالي هياكل خنزير مثلا ولا هيشرب خمره. انظر. فده سؤال. الشعوب محرومه وطالما محرومه مش هتسد جرعتها الاسلام والدين. انتبهوا انتبهوا كذا نريد ان يقول خذوه. تعرف النقطه اللي بتنزل على دماغ الاقرع تعمل حفرة في تكوين نقطة. انت شايفة نقطة واحدة نازلة على دماغه بس بعد فترة تعمل له تبدلة في مخه. النقطة البسيطة نفس القضية. كل يوم ديمقراطية تطبق ديمقراطية. لا ده احنا عايشين على هامش الديمقراطية. لا ده احنا لما نطبق ديمقراطية هنبقى لنا موعودة. لا ده بيضحكوا علينا ما بيطبقوش الديمقراطية. فين الديمقراطية عند الأمريكان؟ إيه ده؟ أنت راجل مسلم. أوعى تنسى إسلامك ودينك. ما تنساش. في داعي لغفلة وغيبوبة وما في داعي لتهولة. إنك تبقى مدهول زي ما البعض ما بيقول ما فيش داعي. تستعصي على حيل شياطين الإنس والجن. كل يوم يتكلموا بالديمقراطية وأنت مش هقول كل يوم تتكلم بالإسلام. ده انت لو استطعت مع كل نفس ما تستطيع الحياه بدون اسلام ودين. ما تستطيع حياه كامله سليمه بدون مستحبات. ده هذا تشريع رب العالمين. الا نعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ما نستطيع محتاجين لان نتنفس اسلام. ده التنفس بعيد عن ادوات ايمانيه تقول ملوثات. لا مش لمسه بالغبار فيه او اكسيد الكربون. لا اللمسه الحقيقيه لمسه الذنوب والمعاصي. لمسه الديمقراطيه والاشتراكيه والقوميه والدعوات الضلاليه هي دي اللمسه الحقيقيه. بتميت القلب. بتميت وهتدمر البلاد والعباد. وهتدمر شوف تعديل الساكن المسلم. واذا كان الساكن المسلم فالذي يجيب ايضا للاسف الشديد تلبيس وتدليس غير مقبول. همكن لا. همكن لا. يقول المفتي الدكتور حامد جمعه والذي نقل الاسلام به هو تحقيق المعنى وترك النظام للتطبيق لما يوافق كل عصر. ازاي تترك النظام؟ ما من نظام الا له عقيده خلفه بتحرسه. وانك ما تستطيع ابدا الفصل لان الشريعه ما فصلتش بالطاعة وأخرى، بالعبادة وأخرى، بالنظام وبالعقيدة. الشريعة ما فصلتش حتى تفصل أنت إن إحنا نترك النظام لكل عصر. لا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. ولربما معنى قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. فالمحيا والممات لله رب العالمين. انظر. فازاي نترك النظام؟ روسيا الدوله الشيوعيه البلشفيه ديت لما قامت ده زينا في بدايات. ده حتى الشيعه الضلاليه دي حتى الشيعه الاوباش دول اول ما ابتدوا كان الخلاف على مساله الامامه. بعد كده استبحر شيخ شيخ ويتم التفصيل ويتم التصل وتحدث الاطلاق وتصبح طائفه الشيعه دي فيها تحتها تكون 70 طائفه مثلا زي الخوارج زي بقيه الطوائف. بقيه الطوائف خوارج فزادقه عجائزه صوفيه محكمه اطباقيه كله تحت اسم الخوارج. تحت اسم تشوف البدايه تبدأي على مسألة التحكيم. معظم الناس المستصغر الشرعي وبعد كده حيتم التقصير. فننتبه ننتبه. دولة شيوعية دي أول ما ابتدت برضه كانت المسألة الشرعية. ظلم الأغنياء للفقراء، والله ظلم حرام، لا فلان يظلم فقير ولا غيره. المسألة وقفت عند الحد ده أبدا. خد عندك تفصيلات لمركز ولينين بعد كده، وهتبقى شيوعية وهيبقى جهاد في سبيل تطبيق المنهج الشيوعي، وهيقولوا لا إله هو الحياة المادة. هي البداية كانت لا إله هو الحياة المادة أبدا. وهيدمروا جيل في صحراء سيبيريا، والجيل اللي دمر ده، الجيل اللي دمر ده وأبيد كان المسلمين اللي عبادوا الروس الشيوعيون في صحراء سيبيريا، ده جيل المسلمين. الحاصل بيكون بداية، وبعد كده ممكن يتم التقصير أو الظلم، وفي عقيدة تفرزه، وفي عقيدة تفرزه. وإلا فإيه النظام اللي إحنا هنطلقه؟ نطلق مثلا الشورى الإسلامية مثلا، نطلق مثلا تكافل بين المسلمين وتعاون مثلا بينهم والمسلمون تتكافى دماؤهم واسعى بدماتهم ابنائهم حق قصاص ذاتا. ايه النظام اللي انت عايز تتركه او ناخره لكل عصر؟ ولو كان من عند غير الله لا وجدوا فيه اختلافا كثيرا وتعودت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا. كتاب الله وسنتي وما كان ربك نسيا. النبي صلى الله عليه وسلم انتقل الى رفيق الاعلى الا بعد ان بين لنا واعطانا من كل شيء نقصد بسياسه واجتماع واخلاق وحرب وسيف، وكل ده مضبوط بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل من العباره دي اللي ذكرها في بدايه الاجابه. قال اما بخصوص الديمقراطيه بكلام الدكتور علي جمعه المفتي، اما بخصوص الديمقراطيه فلا يتصور ان تكون الديمقراطيه التي كافحت من اجلها الشعوب في الغرب وصارعت صراعا مليرا ان تكون منكرا او كفرا. انت مش فاهم الف باء الاسلام، ده مش فاهم الف باء الاسلام. ان الديمقراطيه دي اللي كافحت شعوب اوروبا الكفاح المليء ده في سبيل تطبيقها لا نتصور ابدا انها تكون منكر او تكون كفر. فان جوهر الديمقراطيه من صميم الاسلام. ده خيبه، ده كلام خيبه. خيبه ليه؟ من حقودك؟ هقول لك بس شوف الضلال ده الحق ادنى بالباطل الادنى. مين ضلال؟ ترد عليه بنفس المره. ايه رايك في الشيوعيه؟ في شعوب كفاحت كفاح مليء من اجل تطبيقها. نسال الفوطي وهو اللي يجاوب، ولما يجاوب يقول يظهر عوام وبوار ويظهر تناقض ويظهر تناقض. ايه رايه في الشيوعيه اللي كفحت روسيا وغير روسيا والصين وغير الصين وماوتسي تونجو وتيتو ماتيتو وبلغاريا وما بلغاريا؟ ايه رايه في الدول دي اللي كفحت الكفاح المليء وصبرت الصبر الطويل لحد ما طبقت الشيوعيه؟ ايه رايك؟ ما تتصورش انها تكون ممكن يا كمان، ما تتصورش انها تبقى كفر. ما شيوعيه شيء او الدكتاتوريه اللي بيقولوا عليها شيء والديمقراطيه دي شيء ثاني. ايه راي الممكن؟ تجاوب هو احنا مش هنجاوب عشان تعرف. انا مش هقول لك بقى الناس اللي كافحت من اجل عباده البقر وما زالوا بيعبدوا البقر لحد يومنا هذا، وهندسوا ممكن يقتلوا المسلمين هناك في سبيل معتقدهم، ولكن تقول ايه رايك؟ عبادة البقر دي اللي كفحت الهند او عبادة بوزة، تقول ملايين البشر بيعبدوا بوزة حتى يومنا هذا. الناس اللي بتعبد بوزة دي وكفحت الكفاح الكبير وصبرت الصبر الطويل على عبادة بوزة لحد يومنا هذا، ايه رايك؟ ما تتصورش ان ده يبقى منكر، ما تتصورش ان ده يبقى كفر. الناس اللي قالت عزاي ان ابن الله والمسيح ابن الله، ايه رايك؟ وجدوا وما زالوا موجودين. ما يتصورش ان ده يبقى منكر، ما يتصورش ان ده يبقى كفر. مش كده. ناس بتهلك ما لا تعرف، ناس تقول مزيفه ومزيف العقول وتدنس على ادمغه البشر، والا فهو بعد نفس الوقت بعد ذلك يقول لك الديمقراطية التي يقرها الإسلام ويقول لك فحمى الله عليه يقول لو تكلم العالم تقية والجاهل يسأل متى يتبين الحق متى تظن العالم عن من يوهد الإمام أحمد بيقول لو تكلم العالم التقي والجاهل يجهل متى تبين الناس الحق. وطبعا الأمة عصمت يوم الردة بأنبياء الصديق ويوم اللحم الإمام أحمد جاب بكلمة الحق وصورة الخاص بعموم البشر كانت في مدارج وبقت تكتب وتدور وتعمل شغل الحياة والعقال صحيح أنت هتطلب السلامة للناس خلاص أنت غلبت لأنك عرضت ولفت ودورت وكنت نبيه قوي في اللف والدور بس الناس ما فهمتش حاجة الناس ما فهمتش حاجة والقاتل يكرس كده يكرس ده مشكلة حصة صعبة. فإيه الواجب عليك؟ إن أنت تظهر بكلمة الحق واضحة بينة وجبة السنن بما تعلمونه بل كان البعض أبضعف المنصور وأبضعف المنصور ده بشوف السفاح ده كان يقول لبعض الناس في زمانه يقول كلكم يمشي الويدة كلكم يطلب صيدا كلكم يمشي الويدة كلكم يطلب صيدا والقصد ايه ده يا اخويا الله ده الدنيا كلها ما تصلح عوضا عن معنى من العالم الاخر تظل ذلك الوعرية مسترجعة ان ايه قيمة حتى ان انت تكسب الدنيا بأسرة وتخسر نفسك وتخسر دينك ده صف خسيرة جدا. انت لما تذهب بكلمة الحق تكسب نفسك والله تكسب الدنيا والآخرة تكسب الدنيا والآخرة. فدي مشكلة الناس دي مشكلة الصنف ده صنف يدرس ويزيف وازاي هي الديمقراطية اللي كافح الغرب من أجلها انتفاح المريض ده يتصور انها تكون منكر تصور انها تكون منكر فما يا راجل انت بترد في النهاية وتقول فإذا فالديمقراطية إذا كانت لا تتعدى على حقوق الشعوب تكون لها تعدي على السلامات وعلى العقائد ولها مفهوم عند أهلها نظام حريات وصام يعبد من دون الله ودين عند أهلها كما أن الإسلام دين عند أهله الديمقراطية دين عند أهل حكم الشعب بنفسه وبنفسه لنفس حريات حرية شخصية حرية تعبير وحرية رأي والرأي والرأي الآخر وزباد وحرية المرأة تهرج وعفن واختلاط ما هو حرية تملك بالغنى هذا نظام متكامل. فأنت لما بتجانب الديمقراطية بتكرس المجموع وكأنك بتنادي بما هو مندرج تحته ليه انا عم كده حتى لما احنا واحد بس حتى الشورى عند الديمقراطيين بتختلف عن الشورى عند المسلمين الشورى عند الديمقراطيين الراي الاغلبيه الاكثريه رايت ايه مثلا يلاحق الخط خلاص يلاحق الخط الاكثريه هي الناس تقم على الاقل طب وليك عندك كاسلام ودين لو الاكثريه نادت باباحه الخط نقول ده راي الاكثريه ما يصلح قد استشار الملحد الزنديق ما يصلح عندنا كمسلمين ففي فرق بين الشورى عند الديمقراطيين والشورى عند المسلمين. وانت عندما تتكلم تكرس الديمقراطيه بالمفهوم الغربي، وعندما تكرس الديمقراطيه انت حتفقد حتى كلمه الاسلام، حتى الكلمه اليتيم مش هتتكلم. وده واقع. انت تعالى تفرح بالاعياد، تفرح بالاعياد لما احتفلنا براس السنه الميلاديه، هذا ده على حساب الاحتفال بعيد الفطر وعيد الاضحى. اخرج عيد الفطر والاضحى دلوقتي تلاقي سكون كسكون القبور. لا شارع فيه عربيه ولا عيل بيمشي يظهر فرحه وبعته في الشارع. الله الله، ده الناس دي كلها شم النسيم وعيد وراس السنه الميلاديه، ما دي كلها هفجه زينات وشارع عيد الميلاد وبابا نويل وعم نويل ومحلات مزينه ومزخرفه، وكل سنه وانتم طيبين والاولاد والكبار قبل الصغار كلهم في الشارع. تعالوا في عيد الفطر والاضحى احنا كبرنا العيال ايه بقى؟ العيال الصغيره، لا عيال صغيره ولا عيال كبيره؟ لا عيال صغيره ولا عيال كبيره دلوقتي؟ ما دخلت بدعه الا وخرجت في المخابز، الا وخرجت في المخابز. ولذلك ليه نورفورد احتفال بعيد الام والمولد النبوي ونحو ذلك؟ ده تفريغ للضلال، ده تفريغ للاسلام من محتواه، تفريغ للاسلام من محتواه. هيصبح يعني قضيه الام قضيه دينيه يوم في العالم، ونعود سيرتنا الاولى بالعقولاء وتحت الاسلام. استقيم تفريغ الاسلام، الانسان يتنفس الاسلام ان استطاع. كانت مساله تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ومولده، والله نطيع سنته بالليل وبالنهار في كل ناحيه من نواحي الحياه. مش كل سنه وانتم طيبين يا اولاد، ووسع في اللحم والحلوى، بل المساله حتى مش هتتصل على الرقاب. لا ده في تحس بعض البشر راس السنه الهجريه ده موسم ايه؟ كل البيوت اسمعوا يقول لك موسم فتح الفطير، موسم فتح الفطير. راس السنه الهجريه بقى احتفال وبقى صادق وكلمة، وبعد كده بقى موسم فتح الفطير. لا ده المولد النبوي ده موسم اللحمة، ده موسم اللحمة، ده مش كده، ده مش كده، ده متاهة، دي حالة تفاهة. ولذلك كان المستعمر والإنجليز بيحتفلوا بهذه المناسبات. كانوا كبار السن، الملك راس الدين بيوزع الشرطات، والشيخ مصطفى إسماعيل بيقرأ قرآن، والإنجليز حاضرين حاضرين. والبعض منا عشر القصيره يقول لك ده الانجليز بيحبوا الاسلام، بيحتفلوا بمولد النبي، بيحتفلوا بمولد النبي. ده والله عارفين يا اخوان، انت لما تحتفل هتترك اسلامك ودينك، هتترك دول شياطين، شياطين انس وجن، شياطين انس وجن، وعرفوا مكمن الضعف، وعرفوا الباب اللي يدخلوا منه للهدف. والشيطان فقير في الشر، وفي الشر يورث الانسان ببعض افعال البر والخير. فنفس القضيه المفسد لما كان الديمقراطيه او غيره طبق الديمقراطيه، لا الديمقراطيه شيء حسن، لا نظام بس هنتشرف الديمقراطيه وننسى اسلامنا وديننا، وبدل ما اقول الاسلام انا حول الديمقراطيه. وده بقى ولذا حتى بعض الالسنه، الالسنه بعض الدعاء وجدت وبقت المفاضله تطبيق فين الديمقراطيه؟ فين الديمقراطيه؟ قلت لي الاسلام، انت مسلم لنجيرك به ومن بلغ، تبارك الذي نزل القران على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. ان الدين عند الله الاسلام. فزي ما قلت لك كده، هم كانوا ليه النهارده يقول الديمقراطيه وانت مش ليه النهارده تقول الاسلام؟ روع لسان اعوج، فانت لو استطعت مع كل نفس ان يتردد تقول الاسلام هو دين رب العالمين، لا حاجه للقلوب ولا للارواح الا الاستقامه على هذا الدين الذي رضيه لنا سبحانه دينا، وكنا رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نسال الله ان ينفعنا واياكم بما نقول ونسمع، والسلام عليكم ورحمه الله.